بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوه ايتها الاخوات في لقاء متجدد من نجوم من الكنانه. من اشهر ما عرفت به مصر عبر التاريخ وصار لها تميز دون سائر كثير من البلاد الاسلاميه انها بلد له عنايه تامه بالقران روايه ودرايه. فاهل مصر منذ أن أكرمهم الله عز وجل بالفتح الإسلامي وهم أهل عناية بالقرآن حفظا ودراسة وتفسيرا ومعرفة بأسرار الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. فمنذ خروج عمرو بن العاص وفتحه مصر بدأت الحركة العلمية في مصر تزدهر، وكان ازدهارها على يد بعض علماء الصحابة رضوان الله عليهم، ومن جملتهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والذي يعد من أكثر الصحابة علما بالقرآن وحفظا له. ثم بدأت الحركة الإسلامية والعلمية والعناية بالقرآن تزدهر بعد ذلك في أيام الصحابة، ثم في عهد بني أمية صارت الحظوة أكبر، لا سيما في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. لكن المهم الذي نريد أن نشير إليه أيها الإخوة أيها الأخوات في هذه الحلقة أننا متفقون جميعا، أعني المسلمين في كل أنحاء العالم، بأن مصر كانت منذ أيام الفتح الإسلامي وإلى هذه اللحظة التي أتكلم بها تعتبر البلد الرائد بالعناية بالقرآن. فصارت الأساليب العظيمة التي تعطى للمعتنين بالقرآن من أهل حفظه والعناية به، صارت هذه الأساليب يعرف شأنها في مصر دون غيرها. وكل بلد يأتي ويهتم بالقرآن وما يتعلق به رواية ودراية فإنه بلد يأخذ الفضل بعد الله عز وجل من مصر قبل غيرها. هذه العناية بالقرآن أيضا برزت عند كثير من العلماء والمشتغلين بالعلم في أنحاء العالم الإسلامي. قرأت كثيرا في التاريخ في تراجم العلماء وغيرهم، وجدت أن كثيرا من العلماء يذهب إلى مصر فقط للقراءة على عالم مشهور له إسناد عال في قراءة القرآن الكريم. أذكر بذلك على سبيل المثال أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى صاحب سير إعلام النبلاء وتاريخ الإسلام كتابين المشهورين رحل إلى الإسكندرية للقراءة على الشيخ عبد الرحمن الإسكندراني، وكان معروفا بجودة قراءته وكان له الإسناد العالي في قراءة القرآن، فقرأ عليه صدر سورة الفاتحة. فلما قرأ الحمد لله رب العالمين وكان شيخا طائلا في السن لم يمكن للذهبي رحمه الله أن يقرأ عليه بكونه لا يسمع. يقول الذهبي: فكنت أضع فمي في أذنه وأصيح بأعلى صوتي الحمد لله رب العالمين وهو لا يسمع قراءتي. قال الذهبي: فتركته لما دح صوتي ولم أكمل قراءة القرآن عليه. وحتى في القرون المتأخرة فإنه قبل 100 سنة كان مشتهرا بين طلاب العلم والعلماء عبارة: لا يكون الرجل عالما حتى يرحل إلى عدة مدارس. كان من جملة تلك المدارس جامع الأزهر، من جملتها طبعا الحرمان الشريفان والمدرسة المرادية في دمشق ومدرسة آل أبي بكر في الإحساء في المملكة العربية السعودية ومدرسة دويحس في الزبير في جنوب العراق، لأنها كانت معروفة بالعلم وتخريج العلماء في ذلك الوقت. والمقصد من هذا أن العلماء حتى في جزيرة العرب وفي نجد وفي بلاد الخليج قبل 2 أو 3 قرون كانوا يرحلون إلى الأزهر للدراسة على علمائها، فكانوا يتلقون العلم على علماء الأزهر، وكان من أهم العلوم التي كانوا يتلقونها هو علم القرآن. فيقرؤون القرآن ويحفظونه ويتقنونه ثم يدرسون تفسيره على أيدي علماء الأزهر. لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمع قراءته وحسن أدائه للقرآن: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذه كلمة يحق لكل واحد منا أن يقولها في أعلام القراءة في مصر، فكلنا يأنس ويبتهج حينما يسمع قراء مصر وهم يحسنون أصواتهم في قراءة القرآن جمالا وحسنا وبهاء وروعة. نذكر الشيخ الحصري ونذكر الشيخ المنشاوي ونذكر الشيخ عبد الباسط ونذكر الشيخ الطبلاوي وغيرهم من أئمة القراءة، رحم الله الميت وحفظ الحي. كل هذا وغيره دلالة واضحة على عناية أهل مصر بالقرآن. لكن هذا من جانب الرواية، من جانب القراءة. وهناك جانب مهم أيضا، وهو جانب الدراية، جانب التفسير. فأظن أننا جميعا في كل مكان إذا أردنا أن نذكر تفسير القرآن فلا يتبادر إلى أذهاننا إلا الشيخ الشعراوي رحمه الله. الحديث بقية مع صفحة أخرى من صفحات نجوم من الكنانة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.